دايما معاك دايما وراك وراك دايما أتبع خطاك دايما وعشق بهاك دايما وراك وراك دايما دايما معاك دايما وراك وراك دايما